خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم ما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء، سبحانه جل شعلاه يدبر الأمور بخفايا الأقدار، سبحانه يعلم وأنت لا تعلم، سبحانه يقدر وأنت لا تقدر، سبحانه لطيف في فعاله برحمة منه وفضل، سبحانه إذا أراد شيئا كان، سبحانه جل في علاء يعلم الخير من الشر لك. فاطمئن أيها العبد، إن ربك سبحانه جل في علاء قذف يوسف عليه السلام في بئر فيه الظلمة وهو صغير طفل رضيع، وكان هذا المقام مقام حياته، قد يقتله إخوته بعد ذلك إن لم يلقوه في هذا الجب، لكن رحمة الله تعالى به أنهم ما قتلوه بل قذفوه فقط، ألقوه في غيابات الجب، فالتقطه السيارة، ثم بعد ذلك ابتلي فنجح في اختباره وامتحانه فسجن فابتلي فخرج عزيزا لمصر. ثم بعد ذلك رد الله تعالى له أباه وأمه وإخوته، بعد ذلك جاءوه معتذرين معترفين تائبين، وهكذا هو لطف الله سبحانه. مهما مرت السنوات وأنت تريد شيئا معينا، اعلم إن كان خيرا لك في دينك ومعاشك وعاقبة أمرك سيأتي لا محالة من حيث لا تحتسب، مهما حسبت فيها ومهما مسكت الأوراق والأقلام لتعلم من أين ستأتي، سيأتيك علام الغيوب بخفايا الأقدار والألطاف التي تذهل عقلك تدبيرا سبحانه وتعالى. فاطمئن والتجئ إلى الله واستعن به وأكثر من الدعاء والاستغفار والتهليل والتسبيح، ودع الأمور تمشي بتدبير الله عز وجل، فأفضل تدبير للعبد هو تدبير المولى سبحانه جل شعلاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا. القرآن حياة.